بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الفصل الذي عقده في بيان أخلاق معلم القرآن: والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، أو والسخاء عطفا على قوله أن يتخلق بالمحاسن، إلى أن قال: والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح. توقفنا عند هذا القدر. قال المؤلف: وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها. وهذا إشارة من المؤلف إلى أن معلم القرآن والمدرس والأستاذ والشيخ عليه أن يكون، وعليكم السلام، عليه أن يكون في أحسن هيئة. وأقول هذا لكل المستقيمين والملتزمين من ذكر أو أنثى، فعليهم أن يكونوا في أحسن هيئة، لأنهم يدعون إلى الله بمظاهرهم كما يدعون إلى الله بأقوالهم، يدعون إلى الله بلباسهم. فالذي يلبس اللباس المتسخ أو الممزق أو غير المتناسق فإنه قد يسيء إلى الاستقامة ويسيء إلى التدين، بل قد يسيء إلى الدين كله والرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. قد يقول بعضكم: جاء في الحديث البذاذة من الإيمان. نقول: نعم، هي من الإيمان لمن لم يجد، أما للذي وجد فعليه أن يلبس وأن يكون في حسن هيئة كما كان رسول الله وكما كان الصحابة. والناس اليوم في هذا الزمن المتأخر يصطادون مثل هذه العثرات، فإذا وجدوا مستقيما في هيئة رثة عيروه بذلك. ولهذا تجد كثيرا من العاميات يسألنا المشايخ فيقولنا: يا شيخ، نرى أخوات بالجلباب تكنس الأرض بجلبابها ثم تأتي المسجد، فهل هذا جائز؟ ما أكثر هذا السؤال على المشايخ، ما أكثر هذا السؤال على المشايخ. والجواب هو أن هذا السؤال نفسه طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال: يطهره الذي بعده، أي التراب. والسر في لبس النساء في هذا اللباس، يعني الذي هو طويل يمس الأرض، هو أن طبيعة الأرض في ذلك الوقت كانت كلها رمال وتراب، وليس كما في هذا الزمن، والألبسة اختلفت. فلا حرج لو أن المرأة تلبس جلبابا مع حذاء وجورب تأمن انكشاف ساقها وظاهر قدمها، ويكون طول الجلباب إلى غاية الحذاء، أسفل الحذاء إلى غاية أدنى الحذاء، فإذا مشت لا جلبابها يمس الأرض ولا هي تلتقط بذلك النجاسة أو التراب، لا حرج في هذا. وحتى إذا خشيت على نفسها أن يتسخ حجابها وجلبابها فأرخته أكثر من ذلك فمس الأرض، فالجواب هو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره الذي بعده. ولكن تتحرى إذا دخلت المسجد، تتحرى جلبابها، فإذا كان فيه قذارة أزالتها بأي وسيلة كانت. وكذا الشيخ لابد عليه أن يكون في هندام حسن وفي لباس حسن، لا نقول الجديد ولا نقول الذي فيه غلو لدرجة الترف والإسراف، لا، إنما يكون حسن الثوب، لا كما نراه من بعض المستقيمين في الشارع، والله المستعان. تجد بعض المستقيمين في الشارع يلبسون لباسا كل العوام يضحكون عليه، لا هو متناسق في الألوان ولا هو متناسق في اللباس، ولربما وجدته مقصرا إلى غاية الركبة، يقصر قميصه إلى غاية الركبة ثم يلبس حذاء ولعله كان أحمر اللون، وجورب إلى نصف الساق أو ثلثه الآخر، فيبين بذلك حذاؤه وجوربه ولحم ساقه ثم سرواله الذي هو أدنى من القمص ثم القمص. هذا بالله عليكم يسيء، هذا يسيء إلى الاستقامة، بل لا بد أن يكون متناسقا، حسن الثوب حسن المنظر. ولهذا قال هنا عليه تنظيف أو كالتنظيف بإزالة الأوساخ، وأيضا الشعور التي ورد بإزالتها كقص الشارب، هذه مسألة فقهية يطول الكلام عنها، وأظن الجرس الثاني دق يا أخي، لهذا نقتصر على هذا بحول الله. غدا نحاول قدر المستطاع نكون على الوحدة، أسعى سعيا حثيثا باش نكون على الوحدة إن شاء الله. الله أعلم.